هل في صلاة الجنازة ترفع اليدين في كل التكبيرات أم هذا سنة؟ لا، هو رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة وليس واجبا، الواجب التكبيرات. نعم. هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام وارتدى ملابسه في بيته ثم ذهب إلى الميقات ونوى من هناك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هناك، اغتسل عند الميقات ولبس إحرامه من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على الإبل من هنا على الرواحل، والذهاب من هنا يحتاج إلى مسافة، وقد ورد أنه بات عليه الصلاة والسلام في الوادي المبارك عند الميقات بات، ثم اغتسل وأحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين ما رجعت؟ أنا حارم من برج العرب. إيه، لك نويت؟ حارم من برج العرب. لا، اللبس غير، أنت نويت ولا ما نويت من برج العرب؟ نويت. ها؟ على كل حال، شوف، إذا نويت من إذا نويت من البلد فهذا الإحرام صح، وإن كان الأفضل والأكمل أن يكون تكون النية من الميقات، لكن إذا نويت يا حج اسمع، أنا فهمك الآن، إذا نويت من هناك يعني إحرامك صحيح ولا فدية عليك، والأفضل لك أن تكون النية من الميقات لك ولغيرك، لكن إذا لبست ولم تنوي الدخول في الإحرام، لبست من البلد أو من المكان الذي لبست منه ولم تنوي الدخول في الإحرام وجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليك فدية لفقراء الحرام أنت وغيرك. نعم. نعم. الفدية ما أدري والله، عند المختصين بهذا. نعم. من أراد أن يعتمر ذبيحة. نعم. من أراد أن يعتمر لغيره هل يحلق أم يقصر؟ لا، الحلق أفضل لك أو لغيرك، الحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله المحلقين ثلاثا، والرابع قال: والمقصرين. فالحلق أفضل لك ولغيرك. نعم. نعم، إذا عملت هذا العمل، ولهذا العلماء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، يكرهون ذلك. لماذا؟ لأنه لا يتأتى الحلق والتقصير هنا، فبعض العلم حدد 10 أيام، وإن كان ما نعلم عليه دليل، لكن حدد 10 أيام، قال حتى يحمم الشعر، حتى يعني يخرج الشعر. فلكن أنت إذا أحرمت وليس في شعر، أمر الموس على الشعر، والذي يعني يحصله الموس يعني فيه خير إن شاء الله. نعم. نعم، تجوز العمر لك، يعني كون مثلا تقدم الحج. نعم، حج الحمد لله، العمرة جائزة، يعني تكون العمرة نافلة، والحج والعمرة ما اعتمر، ما تولد، ما شاء الله. إذن انظروا يا إخوة إلى الولد الصالح الذي ينفع الله به، حتى وإن كان يأتي بعد الوالد، يعني الله عز وجل يعني ذكر فضل الولد الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وأنت الآن يا حاج لك أن تعتمر أنا بيك. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الخف في أداء العمرة؟ نعم، المرأة لها أن تلبس، لكن الذكور لا، ليس لهم أن يلبسوا. نعم. هل يجوز الإتيان بعمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ إحرام الأفاقي من الميقات، من أحد المواقيت المقررة شرعا، والإحرام من مكة للمكيين، لكن من خرج إلى خارج الحل وأحرم بعمرة قال بذلك بعض أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. نعم. يقول: بعد أن يتوضأ تكثر عنده الوسوسة، فماذا يفعل؟ يفعل يلتجي إلى الله عز وجل ويستعيذ من الشيطان الرجيم، ويحاول الارتباط، ولا ينزل على رغبة الوسواس، لأنك إذا يعني نزلت على رغبة الوسواس كثر أكثر الشيطان عليك الوساوس وتعبت، لكن خالفه في كل ما يقول وكل ما يعني يخطر على بالك، خالف الشيطان وثم يذهب عنك إن شاء الله بعون الله تعالى. رجل يريد أن يكثر النوافل فيصلي الظهر معه ظهر آخر والعصر معه لا أخرى. هذه بدعة يا أخوان، هذه بدعة أن شو اسمه كونك مثلا على أساس يكثر النوافل وتصلي مع الظهر وتصلي، هذا غلط هذا. لكن لك أن تصلي قبل العصر، قبل الظهر 4 ركعات، ركعتين وركعتين، وبعد الظهر ركعتين، هذه راتبة. أما أن تصلي مع الظهر ظهر لا، هذا ما يجوز هذا. نعم نعم. ماله نية الصيام؟ لا لا، سرا سرا محلها القلب. نعم، إنما الأعمال بالنيات. المرأة المعتمرة هل تكشف النقاب أم ماذا تفعل؟ نعم، المرأة المحرمة لا تلبس النقاب، لكن إذا كان في رجال أجانب ترخي من رأسها، من الطرحة التي على رأسها على وجهها. أما النقاب والبرقع لا تلبسه المرأة المحرمة. التصوير بالجوال داخل الحرم لا يجوز، التصوير للمخلوقات ذوات الأرواح لا يجوز، لا بالجوال ولا بغيره. تكرار السلام على القبر الشريف لا يجوز، تكرار السلام على القبر الشريف لا يجوز، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، ما لم ينقل عن أحد من السلف ولم يرد في ذلك حسب علمنا حديث. وأنت الآن تدخل مع باب المسجد وتقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وهذا سلام، وكل الناس يعمل يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا، ما يصح يا حج هذا أبدا، لأن هذه الوصية الذين الآن مثلا في بلاد المغرب وفي بلاد في الأندلس وفي مصر وفي البلاد البعيدة هذه يسلمون على الرسول، هل يبلغ له السلام أو لا يبلغ؟ الملائكة تبلغ له، وهذه من رحمة الله بالأمة. يعني لا حاجة إلى أنه يوصيك بالسلام يقول سلمني على الرسول، أنت سلم على الرسول أنت في مكانك في صلاتك في مسجدك والملائكة تبلغه، أنت يعني الله عز وجل خدمك وأراحك، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.